الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وكنا بدأنا في باب صفة الصلاة وفي بيان الأركان والواجبات وما يسن فيها وما يكره. فالصلاة فيها أركان لا بد من القيام بها، وواجبات إذا نسيها الإنسان فإنه يسجد للسهو، وسنن إن أتى بها فهو على خير، وإن تركها فصلاته صحيحة. فمثلا عندنا تكبيرة الإحرام، هذه ركن ولا بد أن يأتي الأمر الإنسان بها، وبها تفتتح الصلاة، لا بد هذا ركن. وعندنا سبحان ربي العظيم نقول واجب، سبحان ربي الأعلى كذلك واجب، فإذا أتى بها الإنسان فنعم، وإذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. وعندنا سنن، إذا قال الله أكبر وقال سبحانك اللهم وبحمدك وجاء بدعاء الاستفتاح فهذا سنة، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهذا سنة أيضا. الصلاة التي هي عمود الإسلام وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة بالأركان وعلى إلمام بالواجبات وعلى دراية بالسنن ليكون عمله صحيح إن شاء الله. مر بنا بأن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه يقول. الأذان قلنا بمعنى الإعلان، وهو إعلام بدخول الوقت أو بقربه بالنسبة لصلاة الفجر، والإقامة إعلام بالبدء في الصلاة لأجل أن يقوم الناس، فهذا يكبر فهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يقرأ وهذا يستغفر. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإن الإنسان يترك ما هو فيه ويقوم لأداء الصلاة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف متى يقوم الإنسان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وسن قيام إمام إلى الصلاة. الإمام يجلس ويقول للمؤذن حقد، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قام الإمام. المأموم جالس يسبح يهلل يقرأ يتعبد يستغفر، فإذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول. فالقيام من وجان صلاة، متى يكون قيام الإمام والمأموم للصلاة؟ نقول إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيشرع، يعني ليس مجرد ما يدخل الإمام نقوم، وليس مجرد ما نرى المؤذن مثلا قام فتح جهاز المكبر أو كذا نقوم. السنة أن يكون القيام للصلاة من الإمام ومن المأموم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. وسن قيام إمام إلى الصلاة فقيام مأموم غير مقيم. الفاء حرف عطف، يقوم الإمام ويقوم بعده مباشرة المأمومون. ما قال رحمه الله وسن قيام إمام ثم يعني ثم قد يكون في فترة طويلة شوي، لكن الآن مثلا عندنا في اللغة العربية لو قلنا جاء زيد ثم عبد فيكون بينهم فترة، لكن إذا قلنا جاء زيد فعبد توالوا، جاء هذا بعد هذا. ففرق بين الفاء من أدوات العطف، وثم من أدوات العطف أيضا، لكن الفاء مباشرة جاء زيد فعبد، وأما ثم بينهم فاصل جاء زيد ثم عمرو. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ذكره الإمام محمد بن مالك رحمه الله، يقول والفاء للترتيب بالاتصال، وثم للترتيب بانفصال. هذا الأول باتصال على طول، والثاني بانفصال بينهم مسافة. نعم. فيقول قيام إمام فمأموم، يعني واحد يتبع الثاني. نعم. غير مقيم للصلاة إليها إذا قال المقيم لها قد قامت الصلاة. من قبل المقيم يقيم وهو واقف، يقول إمام فمأموم. طيب المأمومين كلهم؟ نقول لا، المأمومين إلا المقيم فإنه يكون قد قام قبل ذلك. نعم. إن لها قد قامت الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم. الدليل فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. رواه ابن أبي أوفى، ولأنه دعاء إلى الصلاة، ولأنه دعاء قد قامت الصلاة فيقوم الإنسان، دعاء وطلب وأمر بالتوجه إليه لأن ندخل في الصلاة، فيجب المبادرة والمسارعة لتلبية هذا النداء. نعم. فاستهبت المبادرة إليها عنده. قال ابن المنذر أجمع أهل هذا أهل الحرمين. أجمع على هذا أهل الحرمين. أهل الحرمين مكة والمدينة وعلماؤها هم المرجع لعلماء الإسلام. علماء مكة وعلماء المدينة من وقت النبوة فهم المرجع. فيقول ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا علماء أهل الحرمين، يعني أهل مكة وأهل المدينة، أجمعوا على أي شيء؟ على أنهم يجلسون فيقوم المؤذن ويقيم الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة قام الإمام ثم قام المأمومون ودخلوا في صلاتهم. نعم. إن رأى المأموم الإمام، وإلا بأن لم يرى المأموم الإمام عند قول المقيم قد قامت الصلاة. نعم. يقيم عند قوله قد قامت الصلاة. نعم. فإذا أقيمت الصلاة فإنه يقوم عند رؤيته. نعم. يقوم عندما يرى الإمام متقدم، يعني يمكن يكون المسجد كبير وما سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، فإذا رأى الإمام قد تقدم يقوم لرؤيته، لأن الإمام لا تقدم إلا ليسرع في الصلاة. الإمام لم يتقدم إلا ليسرع في الصلاة. نعم. عند رؤيته لإمامه. نعم. لحديث أبي قتادة مرفوعة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى تروني قد خرج، وخرج لأجل أن يعلم الناس. نعم. رواه مسلم. والمقيم يأتي بالإقامة كلها قائمة، يعني المقيم ما يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره وهو جالس، يأتي بالإقامة وهو واقف، بالإقامة جميعا وهو واقف، لأنها بداية ومقدمة للشروع في الصلاة. نعم. وتقدم. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمنكب وكعب. ثم يسوي الإمام. الآن لحظة صلاة المغرب الإمام جزاه الله خير. كم استوى؟ سووا صفوفكم. فإن تسوية الصفوف من ثمان الصلاة. وقال لا تتقدموا على الإمام. اليوم في صلاة المغرب سمعته قبل أن يقول الله أكبر. فالإمام قبل أن يكبر يلتفت يمينا، فإذا رأى أحدا منهم قد تقدم قال له ارجع، وإذا رأى أحدا منهم تأخر قال له تقدم، ثم يلتفت يسارا كذلك، يسوي الصفوف يمينا وشمالا لأجل أن يكونوا على خط واحد وعلى وتيرة واحدة. وسمعنا الإمام في صلاة المغرب يقول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقد وإمام آخر مثلا أو قبل أيام فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لابد أن يكون الصف منتظما. ثم يسوي إمام الصفوف بمنكب وكعب استهبابا. التسوية وين تكون؟ بالمنكب وبالكعب بالأكعب، يعني الرجل مع مساوية ومحاذية، ليست رجل هكذا وأخرى هكذا، لا يسوي. والمناكب يسوي بينها ولا مانع، يعني مثلا وسط الإنسان يتقدم، لأن بعض قد يكون له بطن كبير والبعض ليس له بطن، هذا لا يمكن التحكم به. لكن الذي يمكن التحكم به المناكب والأكعب، والأكعب يعني الرجلين تكون متساوية. فيلتفت عن يمينه الإمام الذي يلتفت الإمام، نعم، فيقول استووا رحمكم الله، نعم، وعن يساره كذلك، وعن يساره كذلك يقول استووا رحمكم الله. وإذا قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة فكذلك حسن، نعم. لحديث محمد بن مسلم قال سليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما سمع هذا العود؟ عند العود كان عليه الصلاة والسلام يسوي به الصفوف، عود يعني مثل عصا ولا كذا يسوي به. هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا، فذكر مهمته، نعم. فقلت لا والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، نعم، فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره، ثم أخذ يعني يقول لهؤلاء اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم يقول لأولئك اعتدلوا. فالاعتدال في الصلاة والانتظام والتراص كأنهم بنيان مرصوص، هذا من الأمور المطلوبة في الصلاة، نعم. ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، رواه أبو داود. قال أحمد ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام، قبل أن يدخل في صلاته، لأنه إذا قال الله أكبر من الصعب أن يقول فلان تقدم أو فلان تأخر، أو أنا أنظر إلى الذي بجنبي وأنت تنظر إلى الذي بجوارك، لا، فقبل أن يدخل الإمام في صلاته تسوى الصفوف، نعم. قال أحمد ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام، وسنة تكميل صفوف أول فأول، يعني من السنة للصفوف المنتظمة أنا أرى مكان في الصف الأول أتقدم، الصف الأول مكتمل أرى مكان في الثاني أتقدم، فلا ينبغي أن أصلي في الصف الثالث والأول فيه فضاء، ولا ينبغي أن أصلي في الصف الثاني والأول فيه فضاء، وهكذا. فتكمل الصفوف الأول فالأول، نعم، حتى ينتهي إلى الآخر، ولو ترك الأول فالأول كره، لو جاء وصف الصف الثالث، بينما الصف الأول في مكان الصف الثاني في مكان، نقول العمل هذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن نكمل الصفوف الأول فالأول، نعم. لحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان، والأذان فيه فضل عظيم، وقد ورد بأن أطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المعزنون، وأنه ما يسمعه شجر ولا حجر ولا إنسان إلا شاهد له. فيقول عليه الصلاة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا في الصحابة. ونعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم مشاحة في وقعة القادسية، والأمير سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاحوا، كل واحد يقول أنا أريد، فلم يجد بد رضي الله عنه من أن يقرع بينهم، من أن يقرع والقرعة مرضية، من أصابت القرعة أذن. نعم. لحديث لو يعلم الناس ما في النداء والسب الأول وتقدم الحديث. نعم. قال في الفروع وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة، يعني يحرص الآن يقول يحافظ على الصف الأول ولو فاتته ركعة، يعني الصفوف الآن يقول خمسة ستة، إذا صليت أنا في الصف الخامس أدرك الصلاة مع الإمام، لكن أدرك الركعة مع الإمام، لكن إذا تقدمت إلى الصف الأول فوت الركعة. أيهما أولى؟ نقول تقدم إلى الصفوف الأول ولو فاتت الركعة، لكن نستثني إذا كانت الجماعة كلها يسلم الإمام وينتهي فأن تصلي في المكان الذي تدرك فيه الجماعة ولو لم يكن الصف الأول. وأما إذا كانت المسألة إدراك الركعة فأنت تقدم للصفوف الأول ولو فاتت الركعة. نعم. وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة ويتوجه من نفسه يسرع إلى الأول للمحافظة عليها، يسرع للأول لكن سرعة غير يعني ملفتة للنظر. نعم. يسرع إلى الأول للمحافظة عليها، والمراد من كلامهم إن لم تفته الجماعة. نعم. بالكلية مطلقة وإلا حافظ عليها فيسرع له. نعم. وسن المراصة بين الصفوف أن يكون الواحد يرص الثاني، ما يكون في فضاء، يكون كل واحد بجنب الثاني، المناكب والأقرب، هذه كلها من الآداب والسنن التي يفعلها الإنسان قبل الصلاة. نعم. وسن المراصة أي التساق بعض المعمومين ببعض وسد خلل السكوت، يعني ويمين سد الفرج، من وصل صفا وصله الله، وإذا وجد الإنسان فرجة فيتقدم إليها. نعم. ويمينه أي الإمام لرجال أفضل، وهنا الإمام نقول في كل يمين الإمام طرف يصف وطرف للآخر يسار الإمام، فالذي يمين الإمام أفضل من الذي عن يساره. نعم. ويمينه أي الإمام لرجال أفضل، وصف أول لرجال مأمومين أفضل مما بعده، الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع بالنسبة للرجال، وصفوف النساء على العكس، الصف الأخير أفضل واللي قدامه هو الذي يمين، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن إذا تقدمت المرأة تكون عرضة لأن يراها الرجال ويراها غير المحارم، وتكون عرضة للنظر، بينما إذا كانت في الآخر تكون بعيدة عن الأعين. نعم. قال ابن هبيرة وله ثواب وثواب من وراءه، يعني له ثواب الصف الأول ويدرك ثواب من يصلي خلفه من الصفوف، وهذا فيه غنيمة. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني عملوا قرعة اليوم الصف الأول لي، بكرة لفلان، وغدا لفلان، لأن كل واحد يريد الصف الأول. نعم. ما اتصلت الصفوف. نعم. لابتدائهم به، وكل ما قرب منه أفضل، كل ما قرب من الإمام أفضل، وقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقرب من الإمام ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني يعني يكون قريبا مني أولو الأحلام والنهى، يعني أهل العقول وأهل الدراية وأهل المعرفة، لأن الإمام قد يحتاجهم لاستخلافهم، فإذا كان الذي خلفه صبيان أو إذا كان الذي خلفه لا عقل لهم أو كانوا لا لديهم من العلم والدراية فإنهم لا يستحقون، ربما يتوقف في القراءة فيفتحوا عليه، بينما إذا كانوا ليس من أهل القراءة لا استفيد منهم. نعم. وكذا قرب الأفضل والصف منه، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأفضل صفوف النساء، وتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تسلم. كثيرا ما يوجد سؤال عندنا هنا، يعني مثل ما نقولها الآن نسينا في المواسم في رمضان أو في الحج أكثر، فالرجال ربما حج يسأل كثير من الناس هل تجوز الصلاة لقدم؟ الصلاة صحيح، لكن إذا كان للإنسان مندوحة أن يبتعد عن النساء وعن مجالهن فهو أولى، وإلا فإن في يسر والصلاة صحيحة حتى ولو سجد بين يعني قريبا منها وهي أمامه، فإن ضرورة لها أحكام. فيقول هنا إذا أمكن أن تكون النساء في مكانهم، والآن الأيام العادية ولا عند النساء في مكان والرجال في مكان، لكن أيام الحج لا، من الصعب أن يتحكم ومن الصعب أن يطلب منهن الانعزال. فتجد امرأة تصلي إلى جانب رجل، وتجد نساء أمام رجال وهكذا. فهل الصلاة صحيحة؟ نقول نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله. وإذا أمكن للرجل أن يبتعد عن مكان النساء وأمكن النساء أن يبتعدن عن مكان الرجال فهذا أولى، وإلا فلو صلى الرجل وأمامه امرأة فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. وتكره الصلاة رجل بين يديه امرأة تصلي ويأتي بين امرأة تصلي لأنها ما بين ركوع وسجود وقيام، فقد يبين شيئا من مفاتنها وهو يصلي، وهذا يشغل باله وهذا قد يشغله عن الخشوع في الصلاة إذا كانت امرأة ترفع رأسها وتسجد وترفع. لكن لو حصل ضرورة، لو حصل هذا من باب الضرورة، فإن الصلاة صحيحة للمرأة والرجل. نعم. ويأتي حكم إيثاره بمكانه الأفضل وإقامته غيره في الجمعة. عندنا يعني مثلا لو أن إنسان جاء وما وجد مكان، بعدين جاء إنسان دفع مكان، هل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟ هذا سنذكره فيما بعد إن شاء الله. يعني مثلا هذه الصلاة أنا أريد أصلي، ثم جاء شخص أرى له مكانة، قد يكون أبي، قد يكون شيخ، قد يكون له فضل علي، فهل من حقي أن أقوم من مكان وأطلب منه أن يصلي به وأبحث عن مكان آخر أو لا؟ وهذا ما سيأتي فيما بعد، لأنه لكل حالة ما يخصها. وهو أي الصف الأول ما يقطعه المنبر، يعني ما يلي الإمامة ولو قطعه المنبر. الصف الأول يعني مثلا عندنا هنا بالحرم المنبر يتغير، أحيانا يكون المنبر عند باب الكعبة وأحيانا يكون المنبر عند مقام إبراهيم ويتغير، ولو مثلا في أمطار ولا كذا يكون المنبر في الداخل فلا حرج في ذلك، لكن المساجد العادية المنبر في المقدمة. فيقول ما هو الصف الأول؟ هو الذي يقطعه المنبر، لأن المنبر يكون في الوسط، وبعض الصف الأول إلى جهة اليمين وبعض الصف الأول وبعضه إلى جهة اليسار. نعم. ولو قطعه المنبر فلا يعتبر أن يكون تاما. نعم. ثم يقول مصل إماما كان أو غيره قائما مع قدرة الإمام أو المأموم، ماذا يقول أول شيء؟ يقول وهو واقف الله أكبر. طيب دائما وهو واقف نقول إذا كانت فريضة ويستطيع، أما إذا كانت نافلة إذا صلى جعلت له نصف أجر الواجب، وإذا كانت فريضة ولا يستطيع فهو معذور، لأن عندنا الركن الأول من أركان الصلاة الخلاف في الفرض مع القدرة، وأما إذا كان الإنسان لا يقدر فهو معذور في ذلك. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه هي اللحظات.